إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وجد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحل الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بعد طول غياب نعاود مرة أخرى حديثنا عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونحن اليوم على موعد مع رجل لا ينتمي لعصر الوحي تاريخيا، ولكنه نقل عصر الوحي بكل قيمه ومدنه وفضائله إلى دنيا هائشة نائجة مفتونة مضطربة، وقد نجح في ذلك نجاحا يأخذ العقول ويبهر الألباب. إنما اليوم على موعد مع رجل ومع مثل رائد من أروع الأمثلة دلالة على صفاء عنصر هذه الأمة وعلى نقاء معدنها وسرعة رجوعها إلى الحق، إذا وجدت رائدا يقودها على السواء غير منحرف بها ولا ضال معها، فهي تسير معه تتبع ظله وترتفع به من حضيض وحدتها، آخذة طريقها إلى السمو الإيماني والقيادة الربانية والمكانة العلية التي اختارها لها ربها عز وجل. فلقد استطاع رائدنا وقدوتنا وبطلنا اليوم، استطاع بصدق إيمانه وعمق يقينه وصفاء نفسه ونقاء سريرته وشدة ورعه وزهده وخوفه من الله عز وجل، استطاع أن يضع يده على موطن الداء الذي استشرى في أمته، واستطاع أن يكتل جرثومته بيد بيضاء نقية فعادت الأمة مرة أخرى وكأنها تعيش في عصر النبوة من جديد. ليس في 20 عاما ولا في 10 أعوام، وإنما في 2.5 عامين إلا قليلا. إننا اليوم على موعد مع حفيد الخلافة والملك، إنه رضيع المذاهب والنعيم، إنه رضيع المذاهب والنعيم، ريان الشباب وناعم الإهاب وفواح العقول والعبير. أجل، فإن هذا الشاب السقي الورع كان قبل خلافته يطلق ثيابه بأغلى وأرقى العبور، ويسكن اعلى القصور ويركب الصافنات الجياد ويلبس ادهى الحلل وياكل اشهى الطعام، وها هو ذاته يتحول في الدور واللحظه بعد ان اعلن خليفه للمسلمين. يتحول هذا الشاب ابن السادسة والثلاثين، لا اقول ابن الستين ولا ابن السبعين، يتحول في الدو واللحظة الى زاهد ناسك تقي عابد ورع، يترك متاع الدنيا ويسعد في كل ملذات الحياة، ويدخل على زوجته التقية النقية الوفية الصادرة، وهي من هي؟ هي بنت الخليفة، والخليفة جدتها، اخت الخلائف، والخليفة زوجها. بنت الخليفة والخليفة جدتها، اخت الخلائف، والخليفة زوجها. يدخل عليها بطلنا وقدوتنا اليوم، ويخيرها بين امرين، بين ان ترد كل ما تملك من متاع وجواهر وحلل الى بيت مال المسلمين، وان تعيش معه من اليوم عيشة الزهد والورع والفقر، او ان يسرعها صراحا جميلا فتختار الزكية النقية التقية هذا البطل وهذا العلاق على متاع الدنيا السائل، ولم لا؟ وبطلنا اليوم وقدوتنا اليوم حفيد فاروق هذه الامة عمر بن الخطاب، انه معجزة الاسلام وولد الاسلام العزيز عمر بن عبد العزيز. ايها الاحبة، والله ان الصعوبة التي تواجهني الان وانا اتحدث عن هذا العلاق لتتمثل في ماذا اقول وماذا ادع من هذا الحجم الهائل من الحقائق الناصعة التي تروي لنا سيرة هذا الورع التقي القوي النقي. وان كانت الحكمة العربية القديمة تقول من اخصب تخير، اي من وجد الارض الخصبة تخير المرعى، فاني اجدها الان تنقبض علي، اني اجدها الان لا من اخصب تخير، وانما اجدها من اخصب تخير. ماذا اقول وماذا ادع عن هذا التقي النقي العابد الورع؟ الا فتعالوا معي بسرعة قبل ان تطالبنا عقارب الساعة لنطالع نبأ هذا التقي النقي من اوله. فلقد روت لنا كتب التاريخ والسير ان فاروق هذه الامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان فاروق هذه الامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حرم في خلافته عن مزق، اي عن خلط اللبن بالماء. نهى عمر عن مزق، اي عن خلط اللبن بالماء. وفي ليلة من الليالي المظلمة الشاتية الممطرة، الناس نيام، ولكن انى للنوم من عمر، عمر بن الخطاب يتفقد احوال الرعية، وامام بيت من بيوت الناس سمع عمر بن الخطاب حوارا جميلا كذابا بين ام وفتاتها التقية النقية الزاهدة الورعة. الام تقول لفتاتها هيا يا بنيتي اسرعي وامزق اللبن بالماء قبل ان يطلع علينا الصباح، والبنت التقية تجيب امها وتقول يا امه الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فتقول الام لفتاتها يا بنيتي ان الناس ينطقون وما يدري امير المؤمنين بنا الان. فترد الفتاة الورعة التقية وتقول لامها يا امه ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. وغرقت عينا عمر بدموع الغصة والسرور والفرح، واطلق ساقيه للريح يجري الى داره. يا عاصم، من عاصم؟ عاصم ابن عمر. يا ولدي اذهب الى هذا البيت الفلاني وتزوج بهذه الفتاة الورعة التقية، فاني والله ارجو الله ان يخرج منها فارقا يقود العرب والمسلمين. انها عبقرية فاروق الامة رضي الله عنه وارضاه. ويستجيب الولد لرغبة ابيه ويتزوج عاصم بن عمر رضي الله عنهما، بهذه الفتاتن المراقبة لله جل وعلا، وتنجب له هذه الفتاة فتاةً أسموها ليلى وسموها بأم عاصم. فتزوجت أم عاصم هذه رجلا من خيار بني أمية يقال له عبد العزيز بن مروان، فولدت لعبد العزيز هذا الشاب التقي النقي الشاهد العابد الورع عمر بن عبد العزيز، ولدته من مدينة المنورة سنة 60 للهجرة. وقيل ولد عمر بن عبد العزيز بمصر في مدينة حلوان سنة 61 للهجرة. انها ذرية كريمة بعضها من بعض. فهذا الشبن من ذات الاسد، وعمر بن عبد العزيز نتيجة لمراقبة وورع. ونشأ عمر في هذه البيئة المطرفة في قصور الممس والنعيم، فأبوه عبد العزيز بن مروان الذي كان واليا على مصر حينذاك واستمر على ولاية مصر 20 عاما، والخليفة الأموي خليفة المسلمين هو عبد الملك، هو الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهو عم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. نشأ عمر في هذه البيئة، في بيئة القصور، بيئة الخلافة والإمارة والملك والجاه والنعيم والسلطان. ولكنه شب ونشأ نشأة عجيبة لفتت إليه، عجيبة لفتت إليه جميع الأنظار. نشأ نشأة عجيبة لفتت إليه جميع الأنظار. فلقد ذهب هذا الولد في مقتبل عمره إلى أبيه الوالي والأمير وقال: يا أبتي دعني أذهب إلى المدينة المنورة لأجلس بين يدي علمائها وفقهائها ولأتأكد بآدابهم. فأذن الوالد لولده وانطلق هذا الغلام إلى المدينة المنورة، وعكف في أول أمره على حفظ القرآن الكريم، فأنهى حفظه في زمن قياسي أذهل الجميع في المدينة. ثم بعد ذلك انكب هذا الغلام على طلب العلم وعلى طلب الفقه والسنة، حتى قال في حقه الصحابي الجليل أنس بن مالك، أنس بن مالك الذي طال به العمر، وصلى يوما وراء هذا الشاب الغلام وراء عمر بن عبد العزيز، فقال أنس بن مالك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت صلاة وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله من هذا الغلام، إنه عمر ابن عبد العزيز. وقال في حق عمر الإمام العلم، إمام التفسير مجاهد بن جبير الذي عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة، قال مجاهد: جئنا لنعلم عمر بن عبد العزيز وما عدنا حتى تعلمنا نحن منه. وقال عنه ايضا الامام الفقيه العلم الليث بن سعد، قال: ما التمسنا علم شيء الا وجدنا عند عمر بن عبد العزيز اصله وفرعه، وما كان العلماء عنده الا تلامذه. انظروا الى شهادات هؤلاء الاعلام، هؤلاء الاسداد، وما كان العلماء عند عمر الا تلامذه. ولذا ايها الاحبه، لما بلغ عمر 25 من عمره، نظر الخليفة الأموي خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك، نظر إلى عمر فوجد نفسه أمام قدرة ذهنية وعلمية فائقة هائلة، فاختاره الوليد بن عبد الملك في 25 من عمره واليا على المدينة التي احبها من كل قلبه، على المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. وانطلق عمر في 25 واليا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد اهل المدينة سعادة غامرة، فهو الذي يحبهم ويحبونه، وهو الذي يعرفهم ويعرفونه، وسعد الناس. واستطاع هذا الشاب التقي النقي ان يجعل من ولايته مثلا عاليا للرحمة والعدل والسعة والرخاء، في فترة لا تساوي من حساب الزمن شيئا. ولما رأى خليفة المسلمين ذلك كافأه فولاه على الحجاز كله، وكأنما أراد الله جل وعلا بهذه التجربة العملية الرائدة لهذا الشاب التقي النقي، كأنما أراد الله له أن يخوض هذه التجربة لما يدبر له في الغد القريب حينما سيصير خليفة لأعظم دولة عرفت حينئذ في ذاك التاريخ. وهكذا أيها الأحبة، مات الوليد بن عبد الملك وخلفه من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك الذي تعلق بعمر تعلقا شديدا، وكان يصطحب عمر معه في كل او في معظم رحلاته وسفراته. وفي يوم من الايام اصطحب سليمان عمر الى زياره لزياره معسكر من معسكرات الجيش، وامام معسكر يعد بالعتاد والسلاح، سال سليمان في فخر وسهو عمر قائلا: ماذا تقول فيما ترى يا ابن عبد العزيز؟ ما تقول فيما ترى يا عمر؟ فنظر عمر الى الخليفة وقال: ارى دنيا يأكل بعضها بعضا وانت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. يا الهي، ما هذا؟ ارى دنيا يأكل بعضها بعضا وانت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. فبهت الخليفة ونظر الى هذا الشاب الورع وقال: ما اعجبك يا عمر؟ فرد عليه عمر بمنتهى القوة وقال له: بل والله ما اعجب من عرف الله فاعطاه، وعرف الشيطان فاتبعه، وعرف الدنيا فركن اليها. بل والله ما اعجب من عرف الله فاعطاه، وعرف الشيطان فاتبعه، وعرف الدنيا فركن اليها. وعلم هذا الرجل ان رجل الغد القريب هو عمر رضي الله عنه وارضاه، حتى قال سليمان قولته الشهيرة: والله ما اهمني شيء قط الا وخطر ببالي اول ما خطر عمر بن عبد العزيز. وبالفعل ايها الاحباب، مات سليمان، نام سليمان بن عبد الملك على فراش الموت، وعلم ان هذا المرض هو مرض الموت. فاستدعى سليمان وزيره الامين وصاحبه الصادق رجاء بن حيوه، طيب الله ثراه ونور الله مثراه. استدعى سليمان رجاء وساله، قال: يا رجاء، يهمني امر الخلافه، فلماذا تثير علي؟ فأثار عليه هذا الرجل مثورة صادقة كريمة بارة. قال له رجاء: يا أمير المؤمنين، إن مما يحفظك في قبرك ويسع لك في أخراك أن تستخلف على المسلمين رجلا صالحا. فالتفت سليمان إلى رجاء وقال: ومن عساه يكون يا رجاء؟ فقال رجاء على الفور: عمر بن عبد العزيز، انه عمر ولا احد غير عمر. وتلقى سليمان مسيرة رجاء كالبشرى وقال قولته الكافرة الجامعة: والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب يا رجاء. قال: لبيك يا امير المؤمنين. قال: ائتني بكتاب اكتب. واستخلف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين من بعده. ثم نظر الى رجاء وقال: اختم هذا الكتاب واطويه واجعله معه. وتضامنا وتعاهدا ان لا يعلم احد بمضمون هذا الكتاب ما دام خليفة المسلمين حيا. وامر سليمان بن عبد الملك ان يدخل عليه امراء بني امية، فدخلوا عليه ووقفوا بين يديه وهو على سرير موته وفي مرضه الاخير، وامرهم ان يبايعوا من استخلفه في هذا الكتاب وهم لا يعلمون من هو. فبايعوا جميعا من استخلفه خليفة المسلمين، ودفع الخليفة الكتاب الى رجاء واذن لهم فانصرفوا وهم يتساءلون ويقولون يا ترى من سيكون هذا الخليفة. وبعد ايام قليلة مات سليمان بن عبد الملك وانطلق الناس جميعا الى نفس بلاده الى بيت من بيوت الله عز وجل وغص الناس وغص المسجد بالناس واستعن الناس وكأن القيامة قد قامت وقمطت الانفاس وسخطت الابصار تجاه رجاء ابن حيرة الذي وقف على المنبر ليقرأ كتاب الخليفة ويأخذ البيعة لخليفة المسلمين الجديد وبايع الناس جميعا وهم لا يعلمون من يا ترى من سينادي من سينادى وسخطت الابصار واتجهت تجاه رجاء وشق هذا السكون وهذا السهول صوت رجاء وهو ينادي ويقول اخي قل يا امير المؤمنين قل يا ايها الشاب التقي النقي الورع قل يا عمر قل يا عمر بن عبد العزيز. ولم يكن عمر يفيق من هول هذه المفاجأة التي لم يكن يتوقعها ابدا واذ به ينتفض انتفاضة العصفور المدلل بماء البطر ولا يقوى عمر على القيام بعدما سمع لقد ذهل وعقر فقام متكئا على بعض اخوانه حتى صعد المنبر واذهل الناس بكلامه الايماني الرائع فحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس اني قد ابتليت بهذا الامر من غير رأي مني ومن غير مشورة للمسلمين واني اخلع اليوم بيعة من بايعني فاختاروا لانفسكم. وضج المسجد ارتفعت صيحة من هذه الحناجر الصارخة وهي تنادي على صوت رجل واحد بل اياك قد اخترنا يا امير المؤمنين فتولى امرنا يا عمر على بركة الله عز وجل. واندفعت الجموع التي تبكي من السعادة والفرح لتولية عمر رضي الله عنه وارضاه لتبايعه وهو على المنبر لا يقوى على القيام بينما راح بطلنا وشاهدنا وورعنا يجحش بالبكاء. ونزل عمر من على المنبر بعد هذه البيعة الجماعية التي تخلع القلوب وتهز الوجدان فاقترب منه رجاء بن حيوة رحمه الله وطيب الله مسراه اقترب منه وقال له يا امير المؤمنين ارى ان تذهب اليوم الى بيتك لتستريح قليلا فلقد ارى فاني ارى التعب غادرا جليا عليه. فنظر الى ابن عمر ودموعه تنسال على خديه وهو يقول لقد فعلتها يا رجاء لقد فعلتها يا رجاء فدعني استنقذ نفسي من عذاب الله عز وجل. ما هذا؟ ما الذي تبدل؟ وما الذي تغير؟ لقد تبدل كل شيء وتغير كل شيء. لقد اصبح عمرا جديدا. هل نحن امام فاروق جديد؟ هل نحن امام عمر جديد؟ نعم ان هذا الشتم من ذاك الاسد لقد تحول عمر تحولا عارما وتحولا هائلا. اتوا اليه بمراتب الخلافة قال ما هذا؟ قالوا هذه مراتب الخليفة الجديد. قال لا حاجة لي بها ردوها الى بيت المال. اتوا اليه بثياب الخليفة قال ما هذا؟ قالوا ثياب الخليفة الجديد. قال لا حاجة لي بها ردوها الى بيت المال. اتوه بالسوار والجلاب قالوا ما هذا؟ قالوا قدم الخليفة الجديد. قال لا حاجة لي بها ردوها الى بيت المال. ودخل هذا التقي النقي الزاهد العابد الورع الذي تحول فيه كل شيء. كان بالامس القريب يركب الصافنات الثياب ويلبس اتها الحلل وياكل اشهى الطعام ويسكن اعلى الفطور. ما الذي غيره؟ انها المسؤوليه التي حملها على عاتقه تهدد الجبال وتحسن الصخور والحجاره. ودخل الى بيته باكيا وتحت ضغط اخوانه ان يستريح قليلا. وما كاد عمر يسلم جنبه الى مفجعه وفراشه المتواضع واذ بولده التقي النقي انه عبد الملك ابن عمر هذا الشاب الذي كان في الخامسة عشرة من عمره يدخل على ابيه فيراه نائما فينظر اليه ولده ويقول ماذا انت صانع يا امير المؤمنين؟ فيقول والده عمر يا بني اريد ان استريح قليلا فاني لم ارى في جسدي طاقه. فقال له ولده تريد ان تبقوا ولم ترد المطامن الى اهلها؟ فنظر اليه ابوه وقال يا بني اني متعب الان دعني امل. اذا حان وقت صلاة الصبح خرجت صليت بالمسلمين وردت المطامن الى اهلها ان شاء الله. فرد عليه ولده الورع وقال يا امير المؤمنين وهل تضمن ان تعيش الى صلاة الصبح؟ فانتفض عمر من فراشه انتفاضة من نبغته حجة رخاء. وكانت هذه الكلمات بمثابة التيار الكهربائي الذي صرى في جسده المتعب. واثارت هذه الكلمة النوم من عين عمر رضي الله عنه وعن ولده التقي النقي. وقام عمر فضم ولده الى صدره وقبله بين عينيه وبكى وقال الحمد لله الحمد لله الذي جعل من صلبي من يعينني على امر الله عز وجل. ولم ينم عمر وخرج على الفور وامر المنادي ان ينادي في الناس من كانت له مظلمه فليرفع الساعه الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وهكذا ايها الاحبه بدا عمر حياه خطابيه فاروقيه جديده. اكرر بدا عمر حياه خطابيه فاروقيه جديده بين اسسها ووضح معالمها في هذه الخطبه العظماء. فلقد وقف خطيبا على المنبر في اليوم الثاني وقال بعدما حمد الله عز وجل واثنى عليه قال ايها الناس ليس بعد نبيكم نبي وليس بعد الكتاب الذي انزل عليه كتاب. الا ان الحلال ما احله الله على لسان رسوله الى يوم القيامه والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله الى يوم القيامه. الا واني لست بقاض وانما انا منفذ ولست بمبتدع انما انا متبع ولست بخيركم انما انا اثقلكم انما انا رجل منكم غير اني اثقلكم حملا. وغلب عليه البكاء والنهيب ونظر الى الناس وقال وايم الله اني لاقول هذه المقالة واني لاعلم اني اكثركم ذنوبا فاستغفر الله العظيم واتوب اليه. ونزل عمر فدخل الى داره ووضع يديه على خديه وجلس جلسة القرفصاء يبكي ويبكي ويبكي. فدخلت عليه زوجته التقية النقية الوفية الصابرة وقالت ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ فقال يا فاطمة اني وليت من امر هذه الامة ما وليت ففكرت في الفقير الجائع والمسكين الضائع وفكرت في الأرملة واليتيم المكسور والمسكين وفي العيال الكثير والرزق القليل وفي أشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد. وخشيت يا فاطمة أن يسألني ربي عنهم عز وجل يوم القيامة. فلقد علمت أن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم فأخشى أن لا تثبت لي حجة بين يدي الله عز وجل. فبكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأجهش عمر بالبكاء. ما هذا؟ في أي عصر يكون عمر؟ في عصر النبوة؟ كلا، إنه مثل رائد على صفاء عنصر هذه الأمة وعلى نقاء معدنها. ما الذي تغير؟ تغير كل شيء وتبدل كل شيء ايها الاحبة. وبالرغم من هذا ارى ان العظمة تتجلى في اسمى معانيها حينما نرى هذا الزاهد الورع البكاء الخائف من الله عز وجل. نرى هاتين العينين السابحتين في الدموع من خوف لا خوفا من الله عز وجل. نراهما حينما يجلس على كرسي الحكم ويأمر بالسياسة. نراها هاتين العينين السابحتين في الدموع خوفا من الله نراهما تحدقانك عيني الصخر وترسلان بريقا أخاذا يقنع كل من يراه أنه أمام عينين ثاقبتين ليس إلى خداعهما سبيل. وهذه هي العظمة في أجل معانيها وأثنى صورها في كل وقت بينه وبين ربه، إنه الزاهد التقي النقي الورع. أما في موضع عمله، في مقر إنتاجه، في حقله، في مصنعه، في مزرعه، في مبشره، فهو القوي الشديد على هذا العمل. وهذا هو هذه العظمة، هذه هي العظمة أيها الأحباب. نعم، ولقد اجتمع على عمر أمراء بني أمية واتفقوا جميعا على ان يرسلوا اليه يهددوه ويتوعدوه، ولقد حرمهم من الاموال والمواريث والحقوق، وامر برد هذا كله الى بيت المال. واجتمعوا جميعا وقرروا ان يرسلوا اليه رسالة متوعدة على لسان عمر ابن الوليد ابن عبد الملك. فارسل اليه عمر بن الوليد رسالة شديدة قال فيها: من عمر ابن الوليد الى ابن عبد العزيز، اما بعد فلقد اثريت لمن سبقك من الخلفاء وسرت في الناس بغير سيرتهم وقطعت ما امر الله به ان يوصل وعملت في قرابتك بغير الحق، فعمدت الى اموالهم ومواريثهم وحقوقهم وادخلتها بيت مالك عدوانا وجورا وظلما، فاتق الله يا ابن عبد العزيز، والا ليوشكن بك الا تستقر على منبرك. وعيد واضح وتهديد صارخ. وما كان من هذا الورع البكاء التقي النقي الا ان يتحول الى زلزال مدمر واعصار مدمر، وعلى الفور يرد برسالة شديدة على عمر بن الوليد فيقول فيها: من امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الى ابن الوليد، سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فعهدي بك يا ابن الوليد كنت جبارا شقيا، فعهدي بك يا ابن الوليد جبارا شقيا، والان ترسل الي وتتهمني بالظلم لانني حرمتك واهل بيتك من مال المسلمين الذي هو حق للضعيف والمسكين وابن السبيل. الا ان شئت يا ابن الوليد اخبرتك بمن هو اظلم مني واشرف لعهد الله، انه ابوك الوليد بن عبد الملك الذي حين كان خليفة للمسلمين استخلفت عليهم صبيا سفيها تحكم في دمائهم واموالهم، فويل لك وويل لابيك. الا ان شئت اخبرتك يا ابن الوليد بمن هو اظلم مني واقرب لعهد الله، انه من ولى الحجاج ابن يوسف يسفك المال الحرام ويسفك الدم الحرام. الا ان شئت اخبرتك يا ابن الوليد بمن هو اظلم مني واترك لعهد الله، انه من ولى يزيد ابن ابي مسلم على المغرب كلها يسفك المال الحرام ويسفك الدم الحرام. الا رويدك يا ابن الوليد، فوالله لو طالت في حياه لأقيمنك وأهلك على المحجة البيضاء. والسلام. هذا التقي الزاهد الورع، نعم إنه العظمة، إنه العظمة، ورع تقي بكاء وجل في خلوته، في خلوته بينه وبين ربه. أما على كرسي الحكم والسياسة فهو القوي الشديد صاحب العينين الثاقبتين اللتين تدوران كعين الطف فتلقط كل ساردة وواردة. وبالفعل ايها الاحباب، تغير كل شيء بعدما غير الولاء وامناء بيت المال وغير القضاء وغير كل شيء، واستفق الامر من جديد على اروع ما يكون، حتى ان الناس احسوا بانهم يعيشون في عصر النبوه. فلقد نجهل امام هذا الاجماع التاريخي الذي يقول: لقد اختفى الفقر والفقراء في عهد عمر رضي الله عنه. نعم، اختفى الفقر، حتى ان الاغنياء كانوا يخرجون بزكاة اموالهم فلا يجدون يد فقير تبسط الى هذا المال. يا للعجب، في 20 عاما في 10 اعوام؟ كلا والله، بل في 2 سنين و5 ايام، بل في 2 سنين و5 اشهر و5 ايام. انها المعجزة، انها الكرامة الكبرى على يد ولد الاسلام العظيم. وارسلت الكتب من امير المؤمنين التي تنادى يقرأ في مساجد عواصم دولته، دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في قرن 20. أسمعتم؟ أقول دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في قرن 20. تقرأ كتب أمير المؤمنين رضي الله عنه. من كان عليه أمانة وعجز عن آدائها فلتؤدى عنه من بيت مال المسلمين. من كان عليه دين وعجز عن سداده فسداد دينه من بيت مال المسلمين. من أراد من الشباب أن يتزوج وعجز عن قضاء الطلاق فطلاقه من بيت مال المسلمين. من أراد من المسلمين أن يحج وعجز عن النفقة فليعطى النفقة من بيت مال المسلمين. وما من يوم إلا وينادي المنادي من قبل عمر: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ يا الله، يا خالق عمر سبحانه، ليس في 20 عاما يا أحبتي، ليس في قرون وقرون وقرون، وإنما في 2.5 عامين. إذا سلك الناس طريق الحق ومنهج الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. رحم الله عمر وجزاه الله، وجزاه الله عنا خير ما جزى صالحا أو مصلحا. وما تبقى نلخصه بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويشاء الله جل وعلا أيها الأحبة، بعد هذا الوقت القليل القصير الكبير العظيم، أن ينام عملاقنا على فراش الموت، ويدخل عليه ابن عمه مسلمة بن الوليد بن عبد الملك، ويقول: يا أمير المؤمنين، ألا أوصي لأولادك بشيء؟ فلقد أخرتهم وهم كثير. ألا توصي لأولادك بشيء؟ فلقد أفقرتهم وهم كثير. فقال عمر: وهل أملك شيئا لأوصي لهم به؟ وهل أملك شيئا لأوصي لهم به؟ أم تريد مني يا مسلمة أن أعطيهم من مال المسلمين؟ والله لا أعطيهم حق أحد من المسلمين أبدا، فإن عيالي بين حالي: إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين فوالله لا أدع لهم ما يستعينون به على معصية الله عز وجل. أي فلسفة! إما أن يكونوا صالحين فالله يتولاهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين فوالله لا أدع لهم شيئا يستعينون به على معصية الله عز وجل. ثم قال: أدخلوهم عليه. فدخل أولاده وأحاطوا بسريره، وعلى رأسهم الأم التقية النقية الوفية الصابرة فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله وطيب الله ثراها. ونظر إليهم عمر نظرة حامية، نظرة مبتسمة، وقال لهم كلاما يفتح الصخور ويذيب الحجارة في كلام موجز قليل. نظر إلى أبنائه وقال: يا بني، إن أباكم قد غير بين أمرين، بين أن تستفروا ويدخل الجنة، وبين أن تستغنوا ويدخل النار، وقد اختار أبوكم الجنة. ان اباكم قد خير بين امرين، اما ان تستغنوا ويدخل النار، واما ان تفتقروا ويدخل الجنه، واختار ابوكم الجنه. انصرفوا. فانصرف الاولاد وانصرفت امهم، وفي وقت انصرافهم كانت بعثه الشرف من الملائكه في انتظار عمر، فلقد اقبل ملك الموت ليعالج هذه الروح الطيبة الطاهرة النقية، واقبل ملك الموت وعمر بن عبد العزيز يردد قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. وهكذا مالت رأسه التي لم تمل ابدا عن حق من حقوق الله، واغمضت عيناه التي لم تغمض ابدا عن حق من حقوق الله، وآب البطل الى داره، وعاد البطل الى رحابه، وعاد البطل الى ما اراد الله عز وجل له مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. رحم الله ابن عبد العزيز وجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزى صالحا او مصلحا. تلك قدوتنا، وذلكم هو بطلنا، وذلكم هو رائدنا. نسأل الله جل وعلا ان يمن على الامة بالقائد الرباني الذي يقودها ويسير بها على السواء كما فعل عمر بن عبد العزيز. واسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يصلح جميع حكام المسلمين. اللهم اصلح حكام المسلمين، اللهم ثبتهم على الحق والهدى، اللهم خذ بنواصيهم اليه، اللهم خذ بنواصيهم اليه، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم وابنائهم يا رب العالمين. اللهم اصلح علماء المسلمين وثبتهم يا رب العالمين، اللهم اصلح شباب المسلمين واصلح نساء المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر كلمة الحق وكلمة الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على استاذ البشرية ومعلم الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.